حقا وصدقا وعدلا ويقينا لا إله إلا الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة الدائمة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن الكريم كتابا وشريعة ومنهاجا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، أيها المستمع الكريم، فقد رفع أذان الفجر بعد هذه الابتهالات من الشيخ أحمد عبد الفتاح البشتيلي، وذلك من ساحة مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه. أيها المستمع الكريم، الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرحمة المهداة لكل بني البشر من الله عز وجل، هو النور الذي هدى الله عز وجل به الأنام فأخرجهم من الظلمات إلى النور. أدبنا صلى الله عليه وسلم بالأدب الذي أدبه به الله عز وجل. كان الصحابة رضي الله عنهم يعجبون من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ويتساءلون: من أدبك يا رسول الله؟ فيقول صلى الله عليه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وحينما سئلت عنه السيدة عائشة رضي الله عنها ما كان خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك من الذين لم يحضروه أي بعد وفاته صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. يقول صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لم يدع شيئا في حياتنا هذه إلا وأخبرنا بصحيحه وخطئه صلى الله عليه وسلم. يقول: حياتي خير لكم ومماتي خير لكم. قالوا: يا رسول الله، حياتك خير لنا ونعرف ذلك، ولكن كيف يكون مماتك خيرا لنا؟ يقول صلى الله عليه وسلم ردا عليهم: تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله عز وجل، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. سيدي يا رسول الله، نرفع أيدينا إلى الله عز وجل وندعو أن تستغفر لنا بين يديه، فقد أرهقتنا ذنوبنا وآثامنا، ولا منجى منها إلا بتوبتنا إلى الله عز وجل، ولن تقبل إلا باستغفارك لنا يا رسول الله، فاستغفر لنا يا رسول الله. أيها المستمع الكريم، هيا بنا نعود إلى ساحة القرآن الكريم فنستمع إلى تلاوة مباركة من الشيخ عبد الواحد زكي راضي، يقام بعدها إن شاء الله لصلاة الفجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم